فالشاهد هذا، لكن المراد هنا قيام الليل، المراد بذلك ايش؟ قيام الليل. فاكثر العلماء يتكلمون عن الوتر يقولون ايش؟ قيام الليل، اما الوتر بواحده، اما بثلاث، اما بخمس، اما بسبع، قد يطيل وقد يقصر. فقول ووقت الوتر ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر، فاذا طلع الفجر فقد فات الوتر، اي هذا وقته. ويدل عن ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحده. والحديث متفق عليه، اذا خشيت الصبح فاوتر بواحده، يدل على ان ايش؟ على ان خروج الصبح ينتهي به وقت الوتر. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله قد زادكم صلاه هي خير لكم من حمر النعم. صلاه الوتر ما بين صلاه العشاء الى الفجر. وقال عليه الصلاه والسلام: اوتروا قبل ان تصبحوا. اوتروا قبل ان تصبحوا. ويدل عليه ايضا حديث ابن الجنه: الوتر ركعه من اخر الليل. وصح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: اذا طلع الفجر فقد انتهى، فقد ذهب كل صلاه الليل والوتر، فاوتروا قبل الفجر. فالحديث نصوص، فان الوتر ينتهي بطلوع الفجر. لكن العلماء مختلفون في قضاء الوتر، قضاء الوتر لمن فاته. وله حالان، قضاء الوتر له حالان. الحال الاولى ان يتذكره قبل ان يصلي صلاه الصبح، تذكر الوتر قبل ان يصلي صلاه الصبح. فالاظهر من افعال الصحابه رضي الله عنه انه يوتر قبل الصبح، انه يوتر قبل الصبح، وهذا فعل عامه الصحابه، من نسي الوتر او نام عنه وامكنه ان يصليه قبل ان يصلي الفجر فانه يوتر. وقد جاء ذلك عن علي وعن ابن عمر وعن مسعود وعن عائشه وعن عباده وعن حذيفه وعن غيره من الصحابه. بل كان بعض الصحابه رضي الله عنهم يرى ان نهايه وقت الوتر صلاه الفجر، ولا يرى ان نهايه وقت الوتر طلوع الفجر، بل يرى ان وقت النهايه هو صلاه الفجر. فثبت ذلك عن مسعود وعن علي رضي الله تعالى عنهم، يرون ان وقت الوتر يمتد الى صلاه الفجر. لكن عامه الصحابه على انه يصلى فيما بين طلوع الفجر الى الصلاه اذا لم يكن الانسان قد صلى قبل ذلك. وهذا مذهب الاوزاعي والثوري ومالك والشافعي. الحاله الثانيه ان يصلي الصبح، ان لا يمكنه ان يصلي، كان يستيقظ على صلاه الصبح وقد اقيمت، او ينسى الوتر ولا يتذكره الا بعد ان صلى الصبح. فالصحيح انه يؤخر الوتر الى ما بعد طلوع الشمس، يؤخر الوتر الى ما بعد طلوع الشمس، لفعل النبي عليه الصلاه صلى من النهار 12 ركعه، انه كان يصلي بالليل كم؟ 11، فيصليها من النهار. وذلك هذا معنى قوله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا. فمن فاته حزبه من الليل صلاه بالنهار وكتب له، كما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام: كانما صلاه من الليل. من فات حزبه من الليل، فات حزبه من الليل وصلاه النهار، فان الله يكتب له كانما صلاه من الليل. وهكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل. وقال بعض العلماء: بل يقضيه بعد الصبح، لا بأس ان يقضيه بعد الصبح، واستدلوا بحديث: من نام عن الوتر او نسي فليصليه اذا ذكره. وفي لفظ: فليصليه اذا اصبح. من نام عن الوتر فليصلي اذا اصبح. والحديث حسن. لكن اظهر والله اعلم ان الحديث ان صح فانه يدل على الجواز. او ان يقال: فليصليه اذا اصبح، اي اذا طلع الشمس، طلعت الشمس، فيكون مؤيدا للحديث السابق. لكن اظهر والله اعلم ان اذا صلى الانسان الصبح انه لا يوتر بعده، وانما يؤخره ويجعله شفعا. فمن كان من عادته ان يصلي ثلاثا فهي مجموع قيامه من الليل، يصلي بالنهار اربعا، وان كان يصلي خمسا صلى ستا، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله: والوتر آخر الليل أفضل لمن قوي عليه. الوتر آخر الليل أفضل لمن قوي عليه، مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خشي أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن رجى أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن آخر صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. فلا شك أن الوتر في آخر الليل أفضل من الوتر في أوله. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة، أي توتر لك ما صليت. وفيه أن صلاة الليل مثنى مثنى، وعلى هذا فلو قام الإنسان ناسي إلى الثالثة ماذا يفعل؟ يرجع ولا يتم كما يفعل الفجر، لأنه لا تكون صلاة من الليل أكثر من اثنتين إلا في الوتر فقط، ثلاث وخمس وسبع. أما صلاة الليل مثنى يدل على الإنسان إذا قام إلى الثالثة فإنه لا بد أن يرجع ويجلس سجود السهو ولا يتم،